الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الجهاد من الإيمان. لا شك أن الجهاد يعد من فروض الإسلام، وله مقاصد. هذه المقاصد لا تتعارض أبدا حتى مع ما عرف اليوم من قوانين المنظمات الدولية. هذه المقاصد مقاصد مشروعة، فالجهاد لم يشرع في الإسلام للاعتداء على الآخرين أو من أجل احتلال البلاد أو من أجل الاستيلاء على مقدرات الشعوب وعلى ثرواتهم، ولا من أجل التسلط على الناس، ولا من أجل السلب والنهب، ولا من أجل فرض السيطرة والهيمنة كما هو الشأن في دول الاستعمار أو الاحتلال. وأنتم تعلمون أنه ما من دولة إسلامية أو عربية إلا وقد أصابها ما أصابها من جراء الاحتلال. ظلت هذه الدول تحت نير المذلة والهوان والصغار. أما الإسلام فقد جاء من أجل تحرير الشعوب من الاستعباد أو من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الجهاد في الإسلام شرع من أجل حماية النفس، حماية الوطن، حماية الأرض، حماية العرض، من أجل صيانة هذا الدين، من أجل أن يكون الدين كله لله. وكل هذه أمور مشروعة أو متفق عليها حتى دوليا. فالجهاد من أجل تحرير الوطن هو أمر مشروع إذا كان هناك مستعمر أو محتل قد احتل بلادنا، فالجهاد أو الوقوف أمام هذا العدو أو المحتل الغاشم هذا وقوف مشروع من أجل تحرير الوطن أو الأوطان، من أجل تحرير الأرض، من أجل التخلص من هذه الهيمنة أو هذه السيطرة الأجنبية، هذا مشروع. ومع ذلك أقول لكم إخواني إن الجهاد عندما شرع لم يشرع إلا دفاعا في بداية الأمر كده. يعني الآية التي جاء فيها الإذن بالقتال للمؤمنين، انظروا إلى العلة في مشروعية الإذن بالقتال أو بالجهاد. يقول سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه قراءة حفص كما في المصحف. أذن للذين يقاتلون، التاء هنا مفتوحة عليها فتحة، هناك قراءة أذن للذين يقاتلون وتوجيهها يتحقق من حملها على رواية حفص، أي أن قتالهم كان نتيجة لقتال الغير لهم. أذن للذين يقاتلون، لما نجيب المشتق من هذا الفعل يقاتل يأتي منه اسم المفعول يبقى مقاتل، يبقى إيه؟ الفعل يقاتل يأتي منه اسم المفعول مقاتل، لو قلنا يقاتل يبقى يأتي منه اسم الفاعل مقاتل، فعندما قال يقاتلون أي يقاتلهم غيرهم، يقاتلون أي يقاتلهم إيه؟ غيرهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه مشروعية الإذن بالقتال جاءت معللة بهذه العلة، الإذن بالقتال جاء معللا بهذه الإيه؟ العلة، الذين أخرجوا من ديارهم بغير إيه؟ حق إلا أن يقولوا ربنا الله. والحق سبحانه وتعالى عندما أمر بالجهاد أو بالقتال وضع لنا قيمة عظيمة ما ينبغي أبدا أن يهملها المقاتل أو المجاهد. إيه القيمة؟ إذا قتلت دفاعا عن العرض أو عن الأرض أو عن الوطن ما ينبغي لك أن تتجاوز. النهاردة اللي بيقولوا وأنتم تسمعون هذا كثيرا وربما قرأتم هذا من خلال ما سودته أقلام المستشرقين والمشككين والمبشرين عندما قالوا الإسلام شريعة حرب، أو إن الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف، ونقول لهم ما قاله العربي، هنجاوبك في الآخر خالص، إما كانش يأتي جوابك في الدرس بأسأل في الآخر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا القيمة في الجهاد لما أقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الإيه بعدها؟ ولا تعتدوا. نقول لهؤلاء ما قاله العربي في المثل المشهور تلك شكاة ظاهر عنك عارها، أو نقول له هذا المثل رمتني بدائها وانسلت. نقول لأولئك الذين يقولون إن الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف، نقول لهم أي سيف تتكلمون أو تتحدثون عنه، بل أية أداة حرب تتحدثون عنها. لو سلمنا جدلا بأن الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف، فما هو السيف بجانب ما تستخدمونه من أسلحة الدمار الشامل بغير حق، والتي لا تذر ولا تبقي بل تأتي على الرطب واليابس؟ أي سيف هذا الذي تتحدثون عنه، والذي لم يكن يقتل به إلا من خرج متحيزا لقتال أو متحرفا لقتال؟ أما أنتم فأنتم تستخدمون هذه الأسلحة المدمرة والمطمرة التي أشار إليها الحق سبحانه وتعالى في سورة الشعراء بقوله وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أما السيف فقد كان يقتل به من خرج مقاتلا، إنما لا قعد في بيته لا سلطان له لنا عليه، لا قعد في بيته شيخ كبير ما لنا السلطان عليه. نهينا، نهانا المعصوم صلى الله عليه وسلم عن قتال الشيخ الهرم، نهانا عن قتل الأولاد والصبيان والصغار، نهانا عن قتل النساء. بل إذا نظرنا إلى هذا الموقف العظيم والكريم، موقف غريب وينبغي أن نقف عنده لحظات، النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بامرأة من السبي، تعرفين السبي يعني النساء اللاتي أو اللائي يؤخذن أثناء القتال، زي الأسرى بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجل يقال أسير، والنساء يقال لهم سبي، يقال لهم إيه؟ مر بهذه المرأة، مرأة أو امرأة مأسورة أخذت في السبي، مر بها وهي ترضع ولدها الصغير، يسكى ابنها الصغير وألقته على ثديها ترضعه. موقف كان ممكن ننتظر من هذا المشهد مثلا ان قائد الجيش ربما يأمر بأخذ ولدها منها او عزله عنها من باب التنكيل ومن باب النكاية ومن باب شفاء الغليل، مش كده؟ كان ممكن يأمر بفصل الولد عن الأم، ما حصلش. حصل ايه؟ كان ممكن يتخذ هذا المشهد مشهد لشفاء الغليل وشفاء الصدر يتشفى، انما انظروا كيف يربي النبي او القائد وهو في هذا الموطن اتباعه واصحابه على هذه القيم العظيمة، فيأخذ من المشهد درسا يربي من خلاله أصحابه على ما طبع عليه من الرحمة والرفق. يعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام لما يلاقي المرأة دي بترضع ابنها وهي في الأسر؟ يقول لأصحابه إيه؟ أترون هذه، يعني المرأة دي اللي بترضع ابنها، أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ ممكن تتصوروا ان الست دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، شيء غير متصور. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. شوف الدرس، شوف الدرس، شوف القيمة. امرأة في الأسر لا حول لها ولا قوة، لا تملك شيئا لا لنفسها ولا لرضيعها، ولكن النبي ما اتخذش عليه الصلاة والسلام، لم يتخذ من هذا الموقف موقفا للتشفي أو شفاء الغليل أو الغيظ، أو موقف للتنكيل بامرأة ضعيفة، إنما اتخذ من هذا المشهد موقفا يربي من خلاله أصحابه على الرحمة. فيقول أترون هذه تلقي، بمعنى أتظنون هذه تلقي ولدها أو وليدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فانظروا إلى هذه القيمة، وهي قيمة لم يفدها المسلمون من حالة سلم، بل أفادوها من حالة حرب، حالة استنفار، حالة استنفار. لم ينسى المسلمون أن يتخلقوا بكل قيمة عظيمة يرتقون بها في معالم الإنسانية وفي معالم الآدمية وفي معالم الإسلام. إذن الجهاد في الإسلام يا إخواني لم يشرع من أجل احتلال البلاد كما تفعل وكما فعلت أمريكا، وما بالعهد من قدم لا تزال هناك دول محتلة تحت أسر الاحتلال. إنما عمركم شفتوا بلد إسلامي بيحتل؟ أنا أتكلم عن تلك الحقبة المباركة، لمن قرأ تاريخنا الإسلامي، هل احتل المسلمون بلدا من أجل الاستيلاء على مقدرات الشعوب؟ أبدا. نعم فتحوا البلاد، فتحوها بالإسلام لا من أجل تولي الحكم فيها، ولكن من أجل هذا المقصد الأرفع، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الذي خلق الوجود هو الخليق بأن يعبد. يعني أنت عندما تؤسس دارا ويأتي محتل ليسكن هذه الدار، أو يأتي إنسان يسكن هذه الدار ليخدم غيرك، ليخدم إيه؟ واخدها عنوة وعشان يخدم غيرك، فما بالك بقى نبقى احنا في وجود ربنا، يعني في هذا الوجود، في هذا الملك، في هذه المملكة، والتي سخر الله لنا فيها كل شيء نبقوا في هذا الوجود وفي هذا العالم ونعبد غيره، هذا لا يجوز. ويكون الدين كله لله، وهذا مقصد من المقاصد. لكن لما نبص لغزوات الإسلام ما نلاقيش أبدا في غزوة من غزوات الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بها دون أن يكون معتدا عليه، دون أن يكون إيه؟ معتدى عليه. إلا في الأحزاب، لما رجع من الأحزاب صلى الله عليه وسلم وقد خان اليهود العهد مع رسول الله وتحالفوا مع المشركين بعد أن كانت بينهم وبين رسول الله معاهدة نقضوها، فأراد أن يعذبهم ولم يفعل ذلك من نفسه، بل لما رجع أو قفل من الأحزاب أتاه جبريل وقال لا تنزع لأمتك، لا تنزع أداة الحرب، واذهب إلى بني قريظة لتلقنهم درسا. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني. ده الموقف الوحيد الذي ذهب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال اليهود بني قريظة الذين نقضوا العهد معه وتحالفوا مع الشرك ضده عليه الصلاة والسلام. إذن قول الإمام البخاري باب الجهاد من الإيمان باعتبار أن الجهاد وسيلة من وسائل حماية العقيدة أو المعتقد، ووسيلة من وسائل حماية الدين، ووسيلة من وسائل الدفاع، ووسيلة من وسائل الايه؟ الدفاع. لكن هل تظنون أو تتصورون أن هذه الأسلحة المدمرة لو كانت في عهده صلى الله عليه وسلم هل كنتم تتصورون أن يستعملها؟ ممكن تتصوروا؟ أبدا أبدا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لا تعذبوا بعذاب الله، وإن كنت تقتل بالنار شيئا من الهوام الضارة أو المؤذية، لو كنت بتقتل تعبان أو فار أو شيء مؤذي، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نقتله عن طريق النار، إن احنا نولع فيه، نهانا إن احنا نستخدم النار كوسيلة تعذيب أو كوسيلة قتل. انظروا إلى هذا. ولذلك قلت لكم سابقا وما زلت أكرر هذا، قلت لكم سابقا لن تجدوا في مفردات القرآن الكريم كلمة تعذيب، ولن تجدوا في مفردات الحديث النبوي كلمة تعذيب، وإن استعمل اللفظ أو الفعل المشتق من هذا المصدر لكن المصدر نفسه لم يستعمل. أنتوا عارفين الفعل الثلاثي الذي يكون وسطه مضاعفا أي مشددا، الفعل الثلاثي يعني الفعل المكون من ثلاث حروف الوسط بتاعه مشدد يأتي مصدره على وزن تفعيل، يأتي مصدره على وزن إيه؟ فيقال كرم تكريما، عظم تعظيما، مجد تمجيدا، هلل تهليلا، مش كده؟ عذب تعذيبا. القرآن يستعمل كلمة يعذب لكن له لم يأتي بالمصدر من الفعل وإنما أتى باسم المصدر، فقال ولا يعذب عذابه أحد، ولم يقل ولا يعذب تعذيبه أحد. ليه يا أخوانا؟ لماذا يا إخواني؟ أقول لأن كلمة التعذيب عندما تطلق الإنسان مجرد ما يسمع كلمة التعذيب يستحضر ألوان التنكيل التي تستخدم وكانت تستخدم قريبا مع البشر، أنواع ألوان التنكيل والتعذيب. وانتم عارفين وسائل التعذيب عن طريق الكهرباء وعن طريق المية وعن طريق الحرق وعن طريق وعن طريق وعن طريق قل ما تشاء. شوف الإسلام لم يورد كلمة التعذيب وإنما أورد كلمة الإيه؟ العذاب في القرآن وفي السنة. حتى القرآن لما بيتكلم عن الحد قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ما قالش تعذيبهما. ليه ما قالش تعذيبهما؟ لأن مش المقصود ان احنا نعذب الناس البشر، انما المقصود ان نوقع العقوبة المحددة بدون تجاوز في تنفيذها. وعلشان الإسلام يضمن ان ما فيش تجاوز في تنفيذ العقوبة قال وليشهد عذابهما طائفة من مين؟ ما قالش من المجرمين او من الزناة عشان يكونوا عبرة لهم، بل قال من المؤمنين، لأنه عندما يشهد طائفة من المؤمنين تنفيذ الحد فإنهم يكونون بذلك حكاما أو حكما على من ينفذ الإيه؟ الحد، حتى لا يقع التجاوز. هذه قيمة عظيمة، قيمة عظيمة، لأن شوف كلمة التعذيب غير العذاب. عند اللغويين يقولون الزيادة في المبنى يقابلها زيادة في المعنى. يعني ايه؟ يعني لما تيجي في مبنى الكلمة لما تيجي حرف زيادة او حتى التضعيف، التضعيف يعني التشديد شدة، تدي المعنى قوة اكتر لما تقول عذاب غير لما تقول تعذيب، غير لما تقول ايه القرآن لما يقول نكال ذلك نكال، غير لما تقول تنكيل، لما يقول نكال غير لما تقول ايه تنكيل، هنا في مبالغة. زي ما القرآن استعمل استطاعوا واستطاعوا، الفرق بينهم تاء، استطاعوا واستطاعوا، ايه الفرق بينهم؟ قال لك لما يكون امر عاوز قوة وعاوز معاول وعاوز يعني شدة يبقى الانسب انك تستعمل ايه استطاع، لان فيها تاء زيادة، فيها تاء زيادة. فعندنا صورتين، فما استطاعوا ان يظهروه اللي هو السد، السد اللي اقاموا ذو القرنين، فما استطاعوا ان يظهروه، والظهور بمعنى ان يطلعوا فوقيه يعني، وما استطاعوا له نقبة. اللي عاوز معاول وقوة ايه، الطلوع فوق السد ولا النقب؟ النقب هو اللي عاوز، فاستخدم استطاع في النقب واستخدم استطاع في الظهور، زي ما حصل مع سيدنا الخضر وموسى عليه السلام، عليهم السلام. لما كان سيدنا موسى شاف افعال من الخضر مش عارف الحكمة فيها، فكان الامر صعب عليه، كان الامر ايه، فلذلك الخضر قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، لان الامر مستور، الحكمة مستورة، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انما لما كشف اللثام عن وجه الحكمة استراح موسى، ما أصبحش فيه مشكلة عنده، قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه إيه، خلاص انتهينا. يبقى إذن الزيادة في المبنى يقابلها زيادة في الإيه، في المعنى. فكلمة تعذيب فيها زيادة غير كلمة عذاب، غير كلمة إيه عذاب. فلذلك الإسلام يا إخوانا حتى في مواطن الحرب وفي مواطن الشدة، زي ما قلت لكم في توجيه الآية وإن كان الكثيرون يفهمونها على غير وجهها، اللي هي أي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء إيه؟ إيه إحنا فاهمين رحماء بينهم، يعني إحنا نكون رحماء بيننا وبين بعض كمسلمين. أولاً الضمير بيعود لأقرب مذكور في الآية، واللي ذكر في الآية هم الكفار. قال أشداء على مين؟ على الكفار. رحماء بينهم يعني بين مين؟ بين الكفار. رحماء بين الكفار يعني إيه؟ ما قالش رحماء بالكفار، بل قال بينهم، يعني إن كنا في حالة حرب لازم نكونوا إيه؟ أشداء. طب إن كنا في حالة سلم وعندنا المواطنة وإحنا عايشين مع إخواننا وهم عايشين معانا، يبقى لابد أن نظهر لهم معالم الرحمة فيما بيننا، لأن ما يصحش أن احنا نظهر لهم البطش والشدة والقوة والتنكيل وما يشوفوش مننا هذا التراحم اللي يجب يكون بيننا. لابد أن نظهر لهم هذا التراحم اللي موجود بيننا، نظهر لهم عشان يعرفوا قيمة الإسلام وعظمة الإسلام. وده الكلام اللي النبي أظهره، كان بيظهره للكفار تأكيدا لهذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر ثمامة بن أثال وكان مربوط في السارية، كيف كان النبي كان يمر عليه يقول له كيف تجدك يا ثمامة، كيف تجده، ازاي حالك يعني؟ مش من باب التنكيل ولا انه يسخر منه ولا حاشا لله، كيف تجدك؟ لدرجة وجاب في النبي في يوم من الايام اطلقوا ثمامة، سيبوه ادي الرحمة. ادي الايه الرحمة، مش زي ما احنا معتقدين اشداء على الكفار نبين لهم العين الحمراء بس وما يشوفوش مننا الرحمة، طب كيف يدركون عظمة الإسلام؟ إنما النبي عليه الصلاة والسلام يبقى راجع من الطائف وقد فعل به ما فعل، ويأتيه جبريل مع ملك الجبال ويقول له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، قال له لا تفعل، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. آدي رحماء بينهم. رحماء بينهم يعني إيه؟ يعني يجب يكون وجود المسلم في وسط غير المسلمين وجود رحمة، ما يكونش وجود نقمة، ما يكونش وجود ايه. هذه يا اخواني هذه المفاهيم التي تتناسب او تتكافأ مع سماحة الاسلام ومع عظمة رسالته ومع عظمة ايه. انتم معتقدين يعني ان غير هذا المعنى هو المراد؟ غير هذا المعنى لا يتناسب مع عظمة الرسالة المحمدية. اللي يتناسب مع عظمة الرسالة ان نبرز معالم الرحمة التي ربطها الله بالرسالة في قوله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ده المقصود، هو ربنا بعث النبي ليكون عذابا وما أرسلناك إلا رحمة. رحمة لمين يا أخوانا؟ للعالمين، ما قالش للمسلمين ولا للمؤمنين، للعالمين، رحمة للعالمين. إذا عندما نتكلم عن الجهاد ما ينبغي أبدا أن يتحسس البعض من الحديث عن الجهاد كما فعل خصوم الإسلام في الآونة الأخيرة. أقول لك أنت يجب أن تحذفوا من مناهج الطلبة ومن مناهج التعليم الكلام عن الغزوات والفتوحات، يا سلام. وأنا أقول من باب إنصاف الحق، لو نحن طلبنا من هذه الدول أن يحذفوا من تاريخهم ما يتعلق بفترات احتلالهم لبلاد المسلمين يوافقوا؟ هيوافقوا؟ نقول لهم احذفوا من تاريخكم ما يتعلق باحتلالكم لبلادنا، يوافقوا؟ مش هيوافقوا. ليه؟ لأن هذا جزء من تاريخهم، بل ويعتبرونه جزءا من انتصاراتهم وأمجادهم. فكيف يعتبرون احتلال البلاد جزءا من أمجادهم وانتصاراتهم ولا نحتفظ نحن بما يتعلق بهذه الغزوات التي حققنا من خلالها انتصارا على دولة الباطل في الأرض، مش دولة الحق، دولة الباطل والعدوان والظلم والغطرسة والاستبداد والاحتلال والاستيلاء على مقدرات الشعوب؟ كيف؟ مين اللي المفروض يختشي ويستحي؟ احنا اللي حررنا الناس من العبودية لغير الله، حررنا الشعوب من الرق، من ان يكونوا ارقاء في غير باب الله، ولا هم اللي احتلوا البلاد من اجل الاستيلاء على مقدرات الشعوب ومن اجل السيطرة؟ وديكوا شايفين النهاردة وجودهم في العراق، وجودهم في أفغانستان، وجودهم في بعض دول الإسلام من أجل إيه؟ المنافع، من أجل المصالح، من أجل البترول. لكن إحنا عصمنا الله من ذلك كله، فكان جهادنا جهادا مقدسا بمعنى الكلمة. نحن نسمي جهاد الإسلام الجهاد المقدس. شوف كلمة المقدس يعني ايه؟ كلمة المقدس بمعنى الذي لم يدنس بالدماء البريئة. لم يدنس بالدماء الايه؟ البريئة. لم يدنس بالعدوان، لم يدنس بالاحتلال، لم يدنس بالاعتداء على حرمات الآخرين. انتوا تفتكروا اللي حصل في البوسنة والهرسك كانوا بيعملوا ايه في نساء المسلمين؟ انتهاك اعراض، قتل النساء، بقر بطونهن وقتل اطفالهن، بل وقتل الكبار والصغار كأنهم نعاج. لو احنا ربنا مكن لنا في مقاتلة امثال هؤلاء الذين فعلوا هذا، هل الإسلام يعطينا رخصة في أن نفعل ما فعلوه؟ لا أبدا. الإسلام لا يعطي أبدا ولا يرخص أبدا، حتى وإن فعلوا ما فعلوا. ما يقولكش الإسلام اغتصب مراته زي ما اغتصب مراتك، أبدا. يظل الإسلام هو الرسالة العظمى، الرسالة الكريمة، الرسالة المحترمة، الرسالة التي صانت للبشرية حقوقها، بل صانت للحيوان حقه في الرعاية، بل جعل الله الإحسان إلى الحيوان من أعمال البر، بل جعل القرآن الكريم الإحسان إلى الأسير الذي وقع في الأسر، جعله من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله. إزاي؟ ألم تقرأوا قوله في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام، مسكينا ويتيما وإيه وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه مين؟ حتى الأسير نطعمه لوجه مين؟ لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا سلام، بقى تطعم أسيرك لوجه الله. لوجه الله، لأن الرب رب العالمين. يعني الأسير ده عبده، عبد لله، زي ما أنت عبد لله، وإن كان الفرق بينكم معلوم، لكن هذا عبد الله، والله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، ولا يحب أبدا أن يعذب عبد من عباده إلا في حدود ما بينه الكتاب، إلا في حدود ما بينه الإيه؟ الكتاب، في مواقف محددة. إنما كونه أسير عندك يجب تطعمه، وينبغي أن تحتسب ذلك، مش إطعامه على أنه أنت مسؤول عنه عندما يحصل تبادل الأسرى. لا، ما تاخدهاش من الزاوية دي، خدها من الزاوية الثانية، أن الإحسان إلى الأسير أو إطعام الأسير هو من أعمال البر التي ينبغي أن يحتسبها الإنسان ليؤجر على ذلك من الله سبحانه. هذا باختصار ما قلته، باختصار هو تمهيد، بل هو تفسير وتفصيل وبيان شاف لهذه العبارة التي ترجم بها الإمام البخاري هذا الباب. باب الجهاد من ايه؟ من الإيمان. طيب، متى يكون الجهاد من الإيمان؟ لما يكون الجهاد مشروع. انما لو كان غير مشروع ما يبقاش من الايمان. يعني بلد تقوم كده زي ما حصل من العراق بالنسبة للكويت، هذا ليس من الايمان، هذا الجهاد ليس من الايمان. اما تقوم معركة او حرب بين دولتين مسلمتين زي ما حصل بين العراق وايران مثلا، وظلت الحرب أكثر من 8 سنين، أكثر من 8 سنوات ظلت الحرب بينهم، هذا الجهاد لا يعد في سبيل الله، هيكون جهاد من أجل الانتصار لمذهب، من أجل الانتصار لإيه؟ لمذهب، وهذا لا يجوز. إنما الجهاد في سبيل الله أو الجهاد الذي يعد من الإيمان هو الجهاد الذي نحمي به عقيدتنا، نحمي به الوجود الإسلامي، الوجود الإسلامي، نحمي به أعراضنا. فمن قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد. لكن النهاردة لما يطلع مسلم ومسلم وكلاهما يشن الحرب على أخيه، القاتل والمقتول في النار. انظروا، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم تتندى يده بدم حرام، ما لم تتندى يده بدم ايه؟ حرام. انت بتقاتل في سبيل الله، نعم هذا مشروع، بس لابد ان تكون المعركة معركة عادلة، معركة ايه؟ عادلة، ما يكونش فيها عدوان، ما يكونش فيها اغتصاب، ما يكونش فيها سلب ونهب، ما يكونش فيها احتلال، ما يكونش فيها استيلاء على ثروات الشعوب وثروات الدول. لا، هذه الحرب المقدسة، الحرب المقدسة، الجهاد المقدس، غير كده لا. حديث الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. انتدب الله، انتدب الله، وانتدب من بمعنى الندب، بمعنى الندب يعني ايه؟ اي احب الله، احب الله لمن، زي ما نقول الشيء ده مندوب، مندوب يعني ايه يا اخوانا؟ يعني مستحب. انتدب فلان اي احب هذا العمل ورشح نفسه او ترشح له، وترشح ايه؟ له. فانتدب الله لمن خرج في سبيله، لمن خرج في ايه؟ يعني ايه لمن خرج في سبيله؟ خلي بالكم، النبي عليه الصلاة والسلام وسع لنا الدائرة دي، وسع لنا الدائرة دي لما يعني مرة كان النبي قاعد كده في احدى البقرات، يعني كده في صباح مبكر، وبعدين شاب كده طالع، شاب قوي كده فتي طالع كده، فالصحابة قالوا ايه؟ ليت شبابه في الجهاد في سبيل الله، يعني يا ريت الشاب ده وقوته كده وعضلاته دي كان يستخدمها في ايه؟ في الجهاد في سبيل. قال له: من كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها عشان ما يسألش الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ونواء فهو في سبيل الشيطان. كان طالع بقى يعني علشان يوري الناس قوته وعضلاته في سبيل الشيطان، إنما إن كان طالع بيطلب رزقه، طالع يشتغل الصبح رايح عمله من اجل انه بيصرف على اولاده، بيصرف على زوجه، بيصرف على ابوين او والدين، بيصرف على نفسه حتى، فهو في سبيل الله. فكلمة في سبيل الله هنا تأخذ هذا المعنى، تأخذ ايه؟ هذا المعنى. لكن ايه اللي خلانا نحملها على معنى الجهاد؟ اللي خلانا نحملها على معنى الجهاد دلالة السياق في الحديث، دلالة السياق في الايه؟ لان لازم نكمل الحديث للاخر عشان نعرف ايه المقصود من الخروج في سبيل الله، ايه المقصود؟ هل المسألة مفتوحة؟ يعني هل تحمل هذه الكلمة او هذا التعبير يحمل على المعاني التي ذكرناها، ولا لابد ان نحدد المعنى بحسب ما يقتضيه السياق؟ اقول لابد من مراعاة السياق، لأن كلمة مراعاة السياق دي يا أخوانا دي تعتبر من القواعد الهامة أو من الأصول الهامة التي يتحرر بها المعنى. يعني ربنا لما يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد الإيه؟ طيب وتزودوا دي وردت بين آيات الحج، يبقى تزودوا لما ترد في سياقات تتعلق بالحج يبقى المقصود تزودوا أي من الطعام والشراب، من الطعام والشراب. يبقى فإن خير فإن وتزودوا فإن إيه خير الزاد الإيه التقوى، يعني إيه؟ أي ما تتقون به سؤال الناس، ده المعنى. ولو كان المعنى المقصود به التقوى ما كانش يكرر ويقول واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني دي حاجة تانية بقى، يبقى ده معنى أضيف إلى المعنى الأساسي. يبقى احنا ممكن يجي واحد يقول ايه يقول إيه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني المقصود بالتقوى ما عرفه العلماء، نقول له لا، التقوى ما تتقي به سؤال الناس ولا بد من مراعاة الايه سياق. تفضل. إذن لابد من حصر الكلام هنا في معنى الخروج في سبيل الله، لابد من حصره في معنى القتال، لابد من حصره في معنى الايه القتال، زي ما احنا اتكلمنا في البداية عن الجهاد بمفهوم القتال. وإلا فلو كان الأمر يعني يحتمل أكثر من هذا المعنى كنا تكلمنا عن الجهاد في الله أيضا، الجهاد في الله باعتبار أنه هو الجهاد في الله غير الجهاد في سبيل الله، وأنت قبل كده فرقت بين الجهاد في الله والجهاد في سبيل الله، وهذا التفريق نجده في صنيع القرآن، هذا الفرق نجده في صنيع القرآن. فالقرآن عندما يأمر بالجهاد في سبيل الله لا يراد بهذا إلا القتال، وإنما وعندما يأمر بالجهاد في الله فإنه يريد الجهاد جهاد الشيطان أو جهاد النفس. لما يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في الله يبقى المقصود إيه؟ جهاد النفس. الآية مكية والجهاد في سبيل الله شرع في المدينة، خلاص جاهدوا في الله. الآية اللي في آخر العنكبوت أيضا مكية، والذين جاهدوا فينا، ما قالش في سبيل الله أو في سبيلنا، بل قال الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد في سبيل الله يعني عن طريق طريق التسليك، مشايخ التسليك، مشايخ التربية. وإن تعددت السبل والوسائل، لأن التعدد هنا هو نتيجة للجهاد في الله، لما الإنسان يجاهد نفسه في الله ربنا يفتح له روافد كلها تصله بأسباب الحق، كلها تصل بأسباب الإيه. ولذلك التعدد ما يأتيش إلا مع الجهاد في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه سبلنا. قال وإن الله لمع مين؟ المحسنين. ما قالش المؤمنين ولا المتقين ولا المسلمين، بقى المحسنين. ليه؟ لأن مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو المراقبة. الجهاد في الله اللي هو من مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله، المقصود إيه؟ الخروج من أجل الجهاد في سبيل الله، يعني القتال في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان به. انظروا إلى هذا القيد، لا يخرجه أي لا يكون من وراء خروجه إلا الإيمان. خلي بالكم لما يقول لا يخرجه إلا إيمان بي، ده تنبيه كمان لمن يتجرؤون على الدماء، تنبيه لهم وتحذير لهم، إن خلي بالك أنت عندما تقتل مسلما أو إنسان بغير حق فقد خلعت ربقة الإسلام من عنقك. نجد هذا النذير، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ها شوف ده تقنينه في القتل الخطأ، لم يعبر الحق سبحانه وتعالى بمثل هذا التعبير، لأن القتل الخطأ ما بتكلوش سابقة، ما بتكلوش سابقة عند الإنسان، ها؟ ما قالش ومن يقتل مؤمنا خطأ، ما قالش ومن يقتل، بل قال من قتل، من قتل، لانه لو يقول من يقتل كانه بيدي لك الرخصه في ايديك ويقول لك اعمل وكفر. لا، ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل، قولوا شخصين مش في موقف واحد يعني، قالوا شخص وقال له هل للقاتل من توبه؟ قال له القاتل له توبه ولا ملوش؟ قال له له توبه. لما قالوا واحد تاني بيقول له هل للقاتل من توبة؟ قال له لا أعلم له توبة. الصحابة استغربوا، قال الله السؤال واحد لكن الجواب مختلف، ليه؟ أنت أجبت الأول بأن القاتل له توبة لكن قلت للتاني ملوش توبة، ليه؟ قال لهم لأن الأولاني جاء يسألني بعد أن قتل بالفعل، حصل منه القتل، فما ينبغي أن أقنطه من رحمة الله، وحصل منه القتل، فلا بد أن أقول إن القتل له توبة ليعود إلى الحق. لكن الثاني جاي يسألني قبل ما يقتل، قبل ما يقتل وجاي يسألني يقول للقاتل له توبة، قلت له لا ملوش توبة، حتى لا يتجرأ على الدماء، حتى لا يتجرأ على الإيه. فانظروا، هذا هو الفقه بعينه، الفقه بعينه أن تجيب كل سائل أو مستفت بما يتناسب مع حاله وبما يتناسب مع النازلة وبما يتناسب مع الوقت والظروف أو الظرف. يعني قالوا إن الفتوى تتغير، قد تتغير بتغير البيئة وبتغير الزمان والمكان وبتغير الزمان والإيه، وده حقيقة فعلا. زي ما واحد يعني اتخذ كلبا أجلكم الله للحراسة، فقالوا ازاي انت من اتباع المذهب المالكي وتربي كلب في بيتك وازاي والكلام ده؟ قال لهم لو عاش مالك الى وقتنا هذا ورأى ما نعانيه من اللصوصية لاتخذ سبعا، مش كلب بس، كان يربي سبع. يعني اذا ممكن الحكم يختلف، هو مربي كلب مش عشان ان هو زي الجماعة الاجانب، يعني تمس تلاقي الواحدة من دول عمالة جرة كلب في ايديها، او واحد حاضن كلب شايله، او واحدة تنيم الكلب بتاعها على السرير معاها، هذا خلل. ليه؟ لانهم لم يفرقوا بين ما هو مطلوب للحيوان من الرحمة، المطلوب للحيوان الرحمة، لكن ما ينبغي. ولذلك انا اجبت بهذا الجواب، واحد سألني هذا السؤال وإن كان في بعض الأحيان يراه البعض سؤالا محرجا، يبدو في ظاهره أنه سؤال محرج، يقول إزاي الإسلام يحرم اقتناء الكلب مع أن الكلب أوفى حيوان، أوفى من القطة. القطة الواحد بيقتنيها وممكن تسرقك، ممكن تأكل أكلك، ممكن تخطف اللحم، ممكن ممكن، إنما الكلب ما يعملش كده، الكلب وفي. فازاي الاسلام يحرم اقتناء الكلب وهو وفي، وما يحرمش اقتناء القطة وهي مش امينة؟ قلت له ما هو وفاء الكلب هو سبب تحريم اقتنائه. قال لي ازاي؟ يعني لما يبقى كلب وفي يحرم اقتنائه عشان هو وفي؟ طبعا، لانه لا، احنا من حيث الواقع لما شاهدنا وفاء الكلاب لاصحابها رأينا أنهم قد قطعوا علاقاتهم بإخوانهم، أخوه من صلبه، من أمه وأبوه، قطع علاقته بي واستغنى بصحبة ورفقة الكلب، يقول لك ده أوفى من أخويا، فتقطعت أوصال الرحم بسبب هذا الوفاء، بسبب هذا الإيه؟ الوفاء. فالإسلام مش عاوزنا نقطع الأرحام، الإسلام مش عاوزنا نقطع الإيه؟ الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فشوف الإسلام حريص على أن تبقى الأسرة متماسكة، الأسرة إيه؟ لكن إحنا شاهدنا عجب، واحدة مش عارف فين في أمريكا ولا بتاع، توصي بكل مالها للكلب بتاعها، وإذا من حظ الوصي من حظ الوصي على هذا الكلب، يعني مالها ثروتها توصي بها لمين؟ للكلب. وهذا هو الرفق بالحيوان، رفق بالحيوان، لكن في المقابل لا يهتمون بما يقع للمسلمين من تذبيح لأولادهم وتقتيل لصغارهم. ده مش مسألة ما تشكلش خطورة، وأنا بعتقد يعني إن رحمتهم بالحيوان وعدم رحمتهم بالإنسان ده يدل على أن هناك تجانسا بينهم وبين الحيوان. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن تزل قدم بعد ثبوتها، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن عقل عن الله وممن عقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا قوة القيام في هذا الشأن لنكون خلفاء في الأرض، نصلح ولا نفسد، نجمع ولا نفرق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.